النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. طيب، ننتقل بعد ذلك ل تعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الغصب. والغصب لغة أخذ الشيء قهرا وظلما، واصطلاحا يعني ذكر هنا تعريف الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، وتعريف المؤلف أيضا جيد، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. وأجمع العلماء على تحريم الغصب، وهو أعظم ما يكون به أكل المال بالباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة التي شهدها قرابة، يعني حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 100,000، افتتح خطبته العظيمة بقولها: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأيضا يعني في حديث أبي أمامة، هو حديث عظيم رواه مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. تأمل قوله حق يشمل المال وغير المال، حتى غير المال، مثل حق الزوجة يدخل في هذا، مثلا حق في حد القذف، فيعني جميع الحقوق تدخل، لا يختص هذا بالمال. وقوله بيمينه هذا فيه إشارة إلى أنه اقتطع ذلك عند القاضي، يعني في مجلس القضاء. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني حتى وإن كان عود سواك. وهذا يدل على التشديد في هذه المسائل، في حقوق العباد. حقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، لأن حقوق الله تعالى مبنى على المسامحة، قد يغفر الله تعالى الإنسان ويعفو عنه، لكن حقوق العباد باقية لأصحابها يوم القيامة، لا يكفرها شيء، تبقى لأصحابها يوم القيامة. لكن يعني قد يقول قائل إن في حديث القاتل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فدل على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال: ليس لك توبة، فكمل به 100، ثم دل على أعلم أهل الأرض فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، هذه الأرض التي قتلت فيها 100 نفس هذه بيئة فاسدة، فأخرج منها واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوم يعبدون الله عز وجل. فأتاه الموت وهو في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه أقبل إلى الله تائبا، وملائكة العذاب تقول: لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس. فأوحى الله تعالى للملائكة ملك على صورة رجل، وقال: قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوها أدنى إلى الأرض التي هاجر إليها، ويعني بشيء يسير، حتى قيل بصدره وهو ينأى بصدره. وجاء في بعض الروايات أن الله تعالى أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى تلك الأرض أن تقاربي، فقبضته ملائكة الرحمة. طيب، كيف نقول أن حقوق العباد لا يكفرها شيء، وهنا هذا الذي قتل 100 نفس قبضته ملائكة الرحمة؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ من يجتهد في الجواب عن هذا؟ نعم. في حقه نعم. نعم. لكن هذا لأن قتل 100 نفس ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة. نعم، تفضل. أي نعم، هذا أجاب عنه ابن القيم وجماعة، قالوا إنه إذا صدق في توبته فإن الله تعالى يعوض المخلوق خيرا مما يأخذه من هذا الشخص، ويعفو الله تعالى عن هذا التائب الصادق في توبته. هذا أحسن ما قيل في الجواب، بشرط أن يكون صادقا في توبته. فحق المظلوم لا يضيع، هو سيأخذ من هذا وأن الله سيعوضه، لكن إذا صدق هذا في توبته فإن الله تعالى يعوض هذا المظلوم خيرا مما يأخذه من ظالمه. قال النووي إن هذا الحديث، حديث أبي أمامة، يدل على تغليظ تحريم حق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لأنه قال وإن كان قضيبا من أراك. ولهذا يعني يخلط بعض الناس بين مسألتين، مسألة اللقطة لما لا تلتفت له همة أوساط الناس، إذا وجدت شيئا في الطريق لا تلتفت لهمة أوساط الناس فهذا يجوز لك أن تأخذه بغير تعريف. المسألة الثانية أن يكون المال معروفا لصاحبه لكنه المال زهيد، هذا لا يحل حتى وإن كان ربع ريال، وإن كان قلم نصف ريال أو أقل لا يجوز لك أن تأخذه، حتى وإن كان زهيدا ما يجوز، لا يجوز أن تأخذه لأن صاحبه معروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك. فبعض الناس تشتبه عليه هاتان المسألتان، فالذي يرخص فيه ويتسامح فيه اللقطة، إذا وجدت لقطة في أمر لا تلتفت لهمة وسط الناس يجوز لك أن تلتقط، أما إذا كان صاحب الحق معروفا فلا يجوز أخذه، وإن كان عود سواك، وإن كان قلم بنصف ريال ما يجوز أن تأخذه، وإنما يؤدى هذا الحق لصاحبه، ولا يجوز حتى التساهل فيه، حتى ما يعني مثلا شخص نسي قلمه حتى وإن كان قلما بنصف ريال أو أقل يجب أن تعيد هذا القلم لصاحبه ولا تأخذه، وإن كان قضيبا من أرك، ضع هذا الحديث نصب عينيك. فحقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا، إن عرفه يعطيه إياه أو يتركه، إذا كان ما يعرف يترك يتورع. نعم إذا تسامح بطيبة من نفسه ما في إشكال، كلام الشيء الذي لم يرضى صاحبه به فهذا لا يجوز أخذه، وإن كان شيئا يسيرا وإن كان شيئا زهيدا. قال ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. سيبين مؤلف ما الذي يلزم الغاصب رده. يجب على الغاصب أولا أن يرد ما غصبه، أن يرد ما غصبه بنمائه يعني بزيادة متصلة ومنفصلة، حتى وإن كان ذلك كثيرا، حتى وإن أدى إلى أضعاف قيمته لا بد هذه العين المغصوبة أن ترد بنمائها. وسيأتي أيضا أنه يلزم رد أرش النقص وأيضا الأجرة إن كان مما يؤجر. قال وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، يعني إذا غصب مسامير، إذا غصب مسامير وسمر بها بابا يجب عليه أن يقلع هذه المسامير وأن يردها على من غصبت منه. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. يعني إن كان الذي قد غصب الأرض فزرع الغاصب الأرض المغصوبة ثم ردها وقد حصد الزرع، فما دام قد حصد الزرع نقول لمالك الأرض ليس لك بعد الحصد إلا الأجرة فقط، إلا أجرة الأرض، ولا يكون المالك حق في الزرع لأن الزرع للغاصب وقد انتقل إليه وانفصل عن ملكه. وأما إذا رد الغاصب الأرض قبل حصد الزرع فنقول لمالك الأرض أنت بالخيار، إن شئت ترك الزرع في أرضه إلى الحصاد بأجرة المثل، وإن شئت تتملك الزرع لكن بشرط أن تدفع نفقات الغاصب، يعني مثل البذر والسقي ونحو ذلك. قال وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، يعني إنسان غصب أرضا وغرس فيها وبنى فيها بناء فيلزم بقلع الغرس وكذلك بهدم البناء إلا إذا اصطلح مع من غصبت منه. ويدل لذلك حديث رافع بن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وحديث حسن. وأيضا حديث سعيد بن زيد ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. قال حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه، يعني حتى لو كان أحد الشريكين هو الذي غرس الغرس وبنى البناء في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك يلزم بقلع الغرس وبهدم البناء لأنه متعدي. هذه المسائل كلها ظاهرة، لكن هنا مسألة تقع وأحيانا تصل القضاء، وهي إذا بنى الإنسان في أرض غيره بطريق الخطأ، وهذه قد وقعت كثيرا، أحيانا الإنسان يبني في أرض غيره بطريق الخطأ، فما الحكم؟ نقول إنه لا يلزم بالهدم، لا يلزم بالهدم، لأن الهدم فيه إضاعة للمال وفيه ضرر. ويقال لمالك الأرض أنت بالخيار، إما أن تأخذ الأرض ببنائها وتعوض الذي بنى عليها عن نفقاته التي أنفقها في البناء. يقال كم تكلفة نفقات البناء؟ قال مثلا تكلفة النفق 500,000، تعطي 500,000 وتستلم أرضك ببنائها. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن الأرض أن تكون الأرض وما عليها من بناء لمن بنى عليها، نقول هذا الذي بنى عليها وأخطأ تكون لها الأرض ويعوض مالك الأرض بقيمة الأرض، فنقول أنت يا مالك الأرض نعطي قيمة الأرض. هذا الخيار. الخيار الثاني خذ الأرض بالبناء لكن تعوض هذا الذي قد أخطأ عن نفقات بنائه، وليس لك إلا أحد هذين الخيارين. فإن قال صاحب الأرض هذه أرضي، ومن قال له يبني في أرضي، لا أقبل إلا بهدم البناء الذي عليها، فلا يوافق. بعض الناس قد يكون أحمق يقول ما أقبل إلا ترجعوا لي أرضي كما هي. طيب هذا رجل أخطأ، وإزالة هذا البناء فيه إضاعة للمال وفيه ضرر. قواعد الشريعة قد دلت على نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. يعني تكلفة هذا البناء ربما تكون تكلفة كبيرة، ربما تصل إلى 500,000 أو أكثر. فيعني لا يوافق هذا الإنسان لو قال أنا أريد أرضي كما كانت. فنقول هذا الرجل قد ابتلي بأن بنى أخطأ وبنى في غير أرضه، وأنت أيضا قد ابتليت به، فلا بد أن تتحمل أيضا، كل منكم يتحمل. وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم، أنه يخير بين هذين الخيارين. أما القول بأنه يهدم البناء فهذا قواعد الشريعة تنفي هذا. نعم. لا، متعمد هو الغاصب، والكلام الذي ذكرناه قبل قليل، متعمد يعتبر حكم الغاصب، هذا له الحق في أن يطالب بهدم البناء. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. وعلى الغاصب، يعني مع رد العين المغصوبة كما قلنا بنمائها، الأمر الثاني: أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده. فإذا الأول الغاصب يرد العين المغصوبة بنمائها، هذا رقم واحد. اثنين: يجب عليه أن يرد أرش نقص المغصوب. فإذا افترضنا أن هذه الأرض المغصوبة أنها نقصت قيمتها، فيلزمه أن يرد أرش النقص. الأمر الثالث: أجرته مدة مقامه بيده. إذا كان لهذا الشيء المغصوب أجرة، يعني كان مثله مما يؤجر، فيلزم هذا الغاصب أن يدفع أجرة العين المغصوبة حتى لو لم يؤجرها، حتى لو لم يؤجر هذا الشيء المغصوب، ما دام أن مثله يؤجر فلا بد أن يدفع أجرته. فإذا نخلص من هذا إلى أن الغاصب يلزم بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يرد العين المغصوبة بنمائها المتصل والمنفصل، الأمر الثاني أن يرد أرش النقص عند وجود النقص، الأمر الثالث أن يرد أجرة المثل إذا كان المغصوب مما يؤجر عادة. لاحظ أن الأمر الثاني والثالث يعني محتملة، قد تكون قد لا تكون، لكن الأمر الأول لا بد منه أن يرد العين المغصوبة بنمائها، هذا لا بد منه. الثاني ننظر هل فيه نقص، هل العين المغصوبة فيها نقص أم لا، إن كان فيها نقص فيلزم بأرش النقص. الثالث أيضا هل هو مما يؤجر عادة، يلزم أيضا دفع الأجرة. قال: فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمة يوم تلفي في بلد غصبه. يعني إذا تلفت العين المغصوبة فإن الغاصب يضمنها. كيف يكون الضمان؟ يقول المؤلف: المثلي بمثله. المثلي عند الحنابلة، انتبه لهذا التعريف سيتكرر معنا حتى في هذا الدرس، يتكرر معنا في أبواب الفقه المثلي والقيمي. ما هو المثلي؟ المثلي عند الحنابلة كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا تعريف المثل عند الحنابلة، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، والقيم ما عداه. والقول الراجح سبق أن أشرنا لهذا في درس سابق، القول الراجح الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم أن المثلي ما له مثيل أو شبيه. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين له طعاما مع خادم وهو في يوم عائشة، فلما رأت عائشة هذا الطعام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها غارت غير الشديدة، فأخذت هذا الإناء وكسرته فتناثر الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال غارت أمكم، ثم قال طعام بطعام وإناء بإناء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إناء بإناء، اعتبر هذا مثليا يعني له الشبيه، فالمثل هو ما له مثل وما له شبيه، هذا هو القول الراجح الذي تدل له النصوص. هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها. أما إذا لم يكن العين المغصوبة مثل فيضمنها بقيمتها، بقيمتها يوم التلف. قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه. طبعا هذه المسألة يذكرها الفقهاء السابقون لما كانوا يتعاملون بالدنانير، الدنانير من ذهب، الدنانير تكون من الذهب، فيقول إن كان المغصوب مصاغا مباحا من ذهب أو فضة فيكون الضمان بالأكثر من قيمته، من قيمة هذا المصاغ أو وزنه، أو وزنه من الذهب أو الفضة، باعتبار الناس قديما يتعاملون بالدنانير والدراهم، أما الآن فأصبحوا يتعاملون بالأوراق النقدية، ولذلك لا ترد هذه المسألة. يعني نقول إن المصاغ هذا المغصوب يضمن بقيمته بالريالات الآن أو ما يعدلها بالأوراق النقدية. قال والمحرم بوزنه، يعني لو كان المغصوب أواني ذهب أو فضة فتقوم بوزنها، لماذا؟ لأن صناعتها محرمة فليس لها قيمة. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وقدره إن كان هناك بينة، القول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة وتعارض قول الغاصب وقول من غصبت منه هذه العين فالفقهاء يقولون أنه يقبل قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارم، ودائما الغارم يرجح جانبه، يرجح جانب الغارم، يقبل قوله بيمينه. ثانيا أن الأصل براءة، أنه منكر، أنه منكر والأصل براءة ذمته. قال ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو القيمة، يعني إذا كان المغصوب، إذا كان المغصوب له جناية، مثل لو كان المغصوب عبدا وهذا العبد جنى أو أتلف مال لغيره، فالغاصب يضمن جنايته وإتلافه بالأقل إما من قيمة العبد أو بأرش الجناية، بالأقل إما من قيمة هذا العبد أو أرش الجناية. قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. كان يأتي إنسان بطعام مغصوب مثلا ويطعم رجلا لا يعلم بأن هذا الطعام مغصوب، فالغاصب لا يبرأ بذلك حتى لو كان الذي أطعمه هو المالك لذلك الطعام، لأن هذا معذور، الأصل أن الإنسان لا يتصرف إلا فيما يملك، فعندما أكل الطعام هو معذور والغاصب هو الذي ليس بمعذور فيستقر الضمان على الغاصب، لكن إن علم، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. إذا علم الآكل بأن هذا الطعام مغصوب فالضمان يستقر عليه، لأنه اجتمع عندنا السببان مباشرة وسببية، وإذا اجتمع مباشرة وسببية فالذي يضمن هو المباشر. قال ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه، يعني لو اشترى إنسان أرضا وبنى فيها أو غرس فيها ثم بعد ذلك وهو لا يعلم بحقيقة الأمر، لا يعلم بأنها مغصوبة، ثم تبين أن هذه الأرض أنها مملوكة للغير، فإذا قلع الغرس والبناء فهذا المشتري يرجع على البائع بجميع ما غرمه، لأن البائع هو الذي قد غره وأوهمه أنها ملك له. ثم قال المصنف رحمه الله ومن أتلف مالا ولو سهوا، ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. الإتلافات لا يشترط فيها القصد، لو أتلف إنسان مال غيره ضمنه، سواء كان قاصد أو غير قاصد، جاهل أو غير جاهل، ناسي أو غير ناسي، باختيار أو بغير اختيار، ما دام في إتلاف فالإتلاف يوجب الضمان، أما يعني نيته وقصده هذه لا أثر لها. فمن أتلف مال غيره ضمن على كل حال. ولذلك لو أن إنسانا يعني وقع حادث، إنسان مثلا كان يسير بالسيارة ثم بسبب وجود الأمطار مثلا السيارة لم يتحكم فيها فاصطدمت بغيره، فإنه يحمل يضمن قيمة هذا الحادث حتى وإن كان بغير اختياره. قال والله أنا ما السيارة بغير اختياري بسبب هذا المطر، حتى لو كان بغير اختيارك ما ينظر الاختيار وعدمه ولا للجهل وعدمه ولا للنية ولا للقصد، الإتلافات فيها الضمان مطلقا ما دمت تسببت في الإتلاف. أما هذه العوارض كلها لا ينظر لها، لأن هذه حقوق آدميين، هذه فيما بينك وبين الله تعالى، الجهل وعدمه والاختيار. أما بالنسبة لحقوق العباد مبناها على المشاحة، فيجب على المتلف الضمان بغض النظر عن قصده ونيته واختياره وجهله، هذه كلها غير مؤثرة. قال وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، إذا كان هذا الذي أتلف قد أكره فإن الذي أكرهه هو الذي يضمن، ولكن صاحب المال المتلف له مخير بين أن يطالب المتلف والمتلف يعود على المكره أو يطالب المكره مباشرة. وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، يعني ضمن، يعني كل هذه يضمن، إذا فتح القفص عن طائر فطار فيضمن، أو حل الرباط عن قن يعني عن عبد مربوط فهرب فإنه يضمن، إذا حل أسيرا أيضا فهرب هذا الأسير فإنه يضمن، إذا أيضا حل حيوانا مربوطا فإنه يضمن، لأنه هو الذي تسبب في تفويت هذا المال على صاحبه فكان عليه الضمان. أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمينه، الزق هو وعاء من جلد توضع فيه السوائل، يعني الأواني عموما، إذا حل هذا الوعاء فانسكب الماء فقد تسبب في إتلافه فإنه يضمن. يعني باختصار كل من حصل منه تعد أو تفريط، تعد على مال غيره فإنه يضمن، كل من حصل منه تعد على مال غيره فتسبب ذلك في إتلافه أو في إتلاف جزء منه فإنه يضمن. قال ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر، لو افترضنا أنه لما فتح قفص للحيوان الحيوان لم يطر حتى أتى إنسان ونفره، فيقول إن الذي يضمن هو المنفر وليس الذي فتح القفص. لماذا؟ لأنه قد اجتمع سببان، مباشرة وسببية، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب فالذي يضمن هو المباشر، هذه قاعدة، إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالذي يضمن هو المباشر، فالمباشرة تقطع حكم السببية. ومن أوقف دابة في طريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، من أوقف دابة في الطريق والطريق واسع فتسبب إيقافه لهذه الدابة في تلف فيضمن لأنه متعد، وهذه الدابة من طبعها الجناية، فهو كما لو وضع حجرا في الطريق فيضمن، أو حفرة في الطريق أو طينا، ومن ذلك الحفريات التي تكون في الشوارع، إذا كان في حفرية وليس هناك علامات تحذيرية وليس هناك يعني توضيح فأتى إنسان وقع في هذه الحفرة فالذي حفر هذه الحفرة يضمن، وهذا يعني هو الذي عليه العمل. أحيانا تأتي شركة وتحفر حفرة في الطريق ولا تضع علامات تحذيرية فيأتي بعض الناس ويقع فيها، أو تأتي سيارة وتقع فيها، فالشركة هذه التي حفرت هذه الحفرة هي التي تضمن جميع التلف لأنها قد تسببت في ذلك. أيضا يقاس على ذلك الوقت الحاضر، من أوقف سيارة في الطريق وقوفا خاطئا فتسبب في حادث فإنه يضمن، إذا أوقف سيارة في منتصف الطريق أو وقوفا خاطئا عموما فتسبب وقوفه الخاطئ في حادث فإنه يضمن. نعم أي نعم، على كل حال هذا هو الحكم الشرعي، لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان، لأنه إذا كانت في طريق واسع لا حاجة لضربها، لماذا يضربها؟ فإذا ضربها فلا ضمان، لأنه هو الجاني على نفسه بهذا الضرب، لكون الطريق واسعة فما في حاجة للضرب. قال: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمينه، لأن هذه الحيوانات لا يجوز اقتناؤها، فولذا قال كلبا عقورا، فهذه لا يجوز اقتناؤها، فقد تعدى باقتنائه، فإذا اقتناها فإنه يضمن ما أتلفته. لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، يعني لا إن دخل دار رب الأسد والنمر والحيوانات التي ذكرت بلا إذن صاحبها، فإن الداخل متعد بهذا الدخول. يعني مثلا رجل عنده مثلا مكان في هذه الحيوانات، فدخل رجل هذا المكان بغير إذنه، بغير إذن صاحب المكان، فاعتدى عليه الأسد أو النمر أو الفهد أو الذئب، اعتدى على هذا الرجل، فصاحب هذا المحل لا يضمن، لكون الداخل قد دخل بغير إذنه. ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، لو أجج نارا أو قد نار في ملكه ثم استشرت هذه النار وانتقلت إلى جيرانه وتسببت في تلفيات، فإنه يضمن لأنه هو المتعدي بذلك. لا إن طرأت ريح، لو أنه مثلا أوقد في مزرعته نارا ثم يعني بفعل الريح طارت هذه النار إلى من حوله من جيرانه فتسببت في تلف، فإنه لا يضمن لأنه ليس بفعله ولا تفريطه، وقد فعل شيئا مأذونا له فيه في ملكه. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق يعني فتسبب في تلف فإنه لا يضمن، لأنه فعل فعلا مباحا لم يتعد فيه. مثل مثال ذلك رجل اضطجع في المسجد وكان مثلا الكهرباء مطفأ، فأتى إنسان وعثر فيه وتسبب في مثلا كسره أو في إصابته، فإنه لا يضمن لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه. وهكذا لو أتى في الطريق فأتى إنسان وعثر فيه فإنه لا يضمن. أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن، إذا كان هناك طين فأتى وضع حجر فهو بهذا محسن وما عليه محسن من سبيل فلا يضمن. ومن ذلك مثلا يضع درجا مثلا خاصة لذوي احتياجات الخاصة، فإذا أتى إنسان وسقط في هذا الدرج فإنه لا يضمن. فهذه المسألة ذكرها المؤلف يعني تحكمها هذه الضوابط والقواعد العامة، أن من تسبب في تلف مال غيره فعليه الضمان، أما من لم يتسبب فالأصل أنه لا ضمان عليه. ولذلك لو ضبطت في باب الغصب هذه الضوابط تغنيك عن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف. ثم انتقل المؤلف للكلام عن ضمان البهائم. قال: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال، يعني صاحب البهيمة إذا كانت غير ضارية، ضارية معناها متعدية بطبعها، فيقول صاحب البهيمة إذا كانت البهيمة غير ضارية لا يضمن ما تتلفه نهارا ويضمن ما تتلفه ليلا كما سيأتي. ما تتلفه نهارا من الأموال وغيرها لا يضمن، لأن الأصل أن أرباب المواشي يطلقونها نهارا لكي ترعى ويحفظونها بالليل، فما أفسدته المواشي بالنهار غير مضمون، أما ما أفسدته بالليل فإنه مضمون. وهذا هو الذي قد دلت له السنة كما في حديث البراء، كما في حديث ناقة البراء لما دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهلها حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. هذا الحديث وإن كان في سند ضعف إلا أن الأمة تلقته بالقبول وعليه عمل أهل العلم. إذن الضمان يكون لما تتلفه البهائم في النهار يكون على أهل الزرع، وما تتلفه بالليل يكون على أرباب المواشي، هذه القاعدة. ما تتلفه المواشي والبهائم إذا كان نهارا فيكون على أهل الزرع، وما تتلفه بالليل يكون على أرباب المواشي، فأنت يا صاحب البهيمة احفظها في الليل وإلا أنت ضامن، أما في النهار فأرباب المواشي يريدون أن يطلقون البهائم لكي ترعى، فعلى أرباب الزرع أن يحفظون زروعهم، هذه القاعدة في هذا. نعم، سيأتي الكلام عنها، سيأتي بعد قليل. قال: ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها، يعني يضمن جنايتها من كان قادر على التصرف فيها، كان يكون راكبا أو سائقا أو قائدا لهذه البهيمة. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم. يعني بعض الأحاديث يكون إسنادها ضعيف، لكن العلماء يتلقونها بالقبول والأمة تتلقاها بالقبول وتعمل بها. ولذلك تجد أن يعني بعض طلبة العلم الذي يقول لا أقبل إلا ما كان حديثا صحيحا يقع في شذوذات، لأنه سيخالف إجماعات. مثل مثلا التكبير، التكبير المطلق والمقيد لا يصح في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه عليه عمل الأمة، كما قال حافظ بن رجب عليه العمل الأمة وفيه إجماعات ومأثور عن الصحابة ومن بعدهم خلفا عن سلف. فلو قلت ما أقبل لشيء في حديث فمعنى ذلك ربما تقع في شذوذات، ولهذا تجد أن يعني الذي ينتهج هذا المنهج يقع في شذوذات ويخالف إجماعات. فبعض الأحاديث تكون ضعيفة لكن عليها العمل عند أهل العلم، الأمة عملت بهذه الأحاديث، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، يعني إن كان على الدابة أكثر من راكب فالذي يضمن هو الأول لأنه المتصرف فيها، ويضمن من خلفه إذا كان من خلفه أيضا هو الذي انفرد بتدبيرها لكون مثلا الراكب الأول صغيرا أو لكونه مريضا أو أعمى أو نحو ذلك. وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، يعني اشترك في التدبير اثنان على دابة واثنان هما اللذان يدبرانها ويقودانها فعليهما جميعا الضمان، أو أنه لم يكن لها إلا قائد وسائق فيشترك القائد والسائق في الضمان. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه. سبقا قلنا إن ما تتلفه المواشي في النهار على أرباب الزرع، طيب ما تتلفه بالليل يكون على أرباب المواشي. ويعني هذه القاعدة أصلها حديث البراء السابق، وأيضا حديث العجمة، العجمة يعني بهيمة جرحها جبار يعني هدر. فهذا هو الأصل أنها بالليل يكون على أرباب المواشي وبالنهار على أرباب الزرع. لكن الإبل السائبة التي تعترض السيارات، لو أخذنا وطبقنا هذه القاعدة سنفرق بين ما إذا وقع الحادث ليلا أو نهارا. فإذا كان وقع الحادث ليلا فيكون على صاحب البهيمة، صاحب الناقة هذه أو الجمل هو الذي يضمن، وإذا وقع الحادث نهارا نقول صاحب البهيمة ما عليك شيء. لكن يعني هذه الحوادث تسببت في وفيات وفي أضرار عظيمة، وهذا الموضوع درسته هيئة كبار العلماء في المملكة قديما، ورأت الهيئة أن أرباب الإبل عندما يطلقونه يسببون خطرا، وأن هذا نوع تعد وجناية، وأن هذه المسألة لا تقاس على ما ذكره الفقهاء وما ورد في حديث البراء من حفظ أربابها بالليل وتركها بالنهار. لماذا؟ قالوا لأن أصحاب هذه الإبل يتركونها ليلا ونهارا، يعني لا يحفظونها بالليل، يتركونها ليلا ونهارا فيسيبونها فتتسبب في حوادث مفجعة. ولذلك هيئة كبار العلماء قررت بأن أصحاب الإبل يضمنون ما يترتب على هذه الحوادث سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. وهذا الذي راته الهيئة هو الذي يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، وأصبح عليه العمل في المحاكم أن ما تتسبب فيه هذه الإبل فأرباب هذه الإبل يضمنون ما تتسبب هذه الإبل من أضرار وتلفيات بغض النظر عن وقت وقوع الحادث ليلا كان أو نهارا، لهذه الحيثيات التي ذكرت أن أصحاب هذه الإبل أنهم متعدون وأنهم لا يحفظونها لا ليلا ولا نهارا، وأنهم سيبوها فتسببت في الإضرار بالمسلمين. فإذا يعني هذه ينظر لها الإبل السائبة يعني نظرة تختلف عما ذكرها الفقهاء، يعني هي أشبه بالنازلة لأن أصحاب الإبل سيبوها ليلا ونهارا، ليست لا تقاس على ما ورد في حديث البراء. الذي ورد في حديث البراء أصحابها أصحاب هذه البهائم يمسكونها في الليل ويطلقونها في النهار لأجل أن ترعى، لكن هذه أصحابها سيبوها ليلا ونهارا فتسببت في الإضرار بالناس. ولذلك فأصحاب هذه الإبل يضمنون ما تتسبب فيه بغض النظر عن وقت وقوع الحادث. قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، يعني هؤلاء حكمهم حكم ربها في الضمان. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الصائل. قال: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، يعني فلا ضمان عليه. فالصائل هو الذي هو المتعدي الذي يتعدى على الإنسان و أو يتعدى على ماله أو يتعدى على عرضه أو يتعدى على محارمه، هذا يسميه العلماء صائلا. ويجب الدفاع عن النفس، إذا تعدى عليك صائل يجب أن تدافع عن نفسك ولا تستسلم له، وإنما تدافع عن نفسك، ويدفع الصائل بالأسهل فأسهل. وهكذا أيضا لو صال يريد العرض يجب الدفاع عن العرض، ويجب الدفاع أيضا عن عرض محارمه، فلكن يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل. ولو لم يندفع الصائل إلا بالقتل فإنه يقتل ودمه هدر، ودمه هدر، ولا ضمان على القاتل، لكن بشرط أن يثبت أنه صائل، فإذا لم يثبت أنه صائل فإنه يقاد به. لماذا؟ لأنه لو قيل لو لم نقل يعني بأنه يقاد به لتعطل القصاص، لأن كل قاتل سيدعي بأن المقتول قد صال عليه، كل قاتل يريد أصلا ينجو من القتل سيدعي أن المقتول قد صال عليه. فلذلك من أراد أن يدفع صائلا ينبغي أن يدفعه بغير القتل، لأنه إذا دفع بالقتل لابد من إثبات أنه قد صال عليه. يعني مثلا لو كان معه سلاح يضعه في رجليه لا يقتله، يدفعه بغير القتل. فإذا لم يندفع إلا بالقتل هنا لابد من البينة، وإلا يقاد به. وكم من إنسان قتل قصاصا وهو إنما قتل هذا الإنسان دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن عرضه أو عن محارمه. وأذكر أن أحد الناس يعني كان قد صال على إنسان على يعني على محارمه رجل، فلما قتله دفاعا عن محارمه أتي به المحكمة فقيل له: قتلت أنت قتلته؟ قال: قتلته ونصف. قال القضاة له: النصف لك، يكفينا قتلته. قال: أنا قتلته دفاعا عن العرض وكذا. قال: عندك بينة؟ قام يحلف لهم أيمانا مغلظة، طبعا لا يقبل أن يحلف لنفسه. قال: عندك شهود؟ فحكم بالقصاص، ثم بعد ذلك يعني حصل الصلح. لكن الشاهد أنه حتى لو قتل دفاع عن نفسه أو عن عرضه أو عن محارمه لا بد من الإثبات، لا بد من البينة، وإلا فإنه يقاد به. دقيقة بس نكمل بحث المسألة ومتح فرصة السؤال. واستثنى العلماء من ذلك الدفاع عن النفس حال الفتنة، قالوا إنه ليس واجبا وإنما هو جائز. ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: فكن كخير ابني آدم، فكن عبد الله المقتول. فإذا حال الفتنة الدفاع عن النفس ليس واجبا، أما في غير حال الفتنة الدفاع عن النفس واجب، وهكذا الدفاع عن العرض. أما الدفاع عن المال، الدفاع عن المال ليس واجبا. لو صال عليك أحد يريد مالك يجوز لك أن تعطيه المال وتفتدي لنفسك. قال: أعطني جوالك، أعطيه الجوال وتسلم من القتل. أعطني محفظة، تعطيه المحفظة وتسلم من القتل. فالدفاع عن المال ليس واجبا، والدفاع عن النفس واجب إلا في حال الفتنة، والدفاع عن العرض واجب. طيب، هنا يعني ابن تيمية رحمه الله له قول في هذه المسألة، يقول إنه يجوز العمل بقرائن الأحوال، فإذا كان المقتول معروفا بالفساد كأن يكون من أرباب السوابق ومعروفا بالشر والفساد، والقاتل معروفا بالصلاح، إنسان صالح ليس بصاحب مشاكل ولا عرف عنه الشر، لكن صال عليه هذا الإنسان، فيؤخذ بالقرائن فيدرأ عن القاتل القصاص في هذه الحال ولو لم توجد البينة. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو قول قوي. فمثلا يعني لو وجد إنسان مقتول في بيت إنسان معروف بالصلاح إنسان مثلا عالم من العلماء ومعروف بالصلاح أو بين الجيران معروف بالصلاح ولم يعرف بالشر ولا الفساد، وهذا المقتول إنسان من أرباب السوابق والمخدرات ومعروف بالشر وله سوابق. فعند ابن تيمية رحمه الله تعمل قرائن ويدرى القصاص، لأن الظاهر أن هذا القاتل إنما قتل هذا الرجل لأنه قد صال عليه، وهذا قول متجه، لكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور. يعني هذه المسألة من عضل المسائل، من عضل المسائل. يعني يقول لو أخذنا بكلام القاتل في أن المقتول صال عليه لنسد باب القصاص، كل قاتل سيدعي أن المقتول صال عليه. لكن قول ابن تيمية هنا قول قوي، أنه يعمل القرائن، قرائن تعمل في هذه الحال. إنسان ما عرف عنه أنه صاحب شر ولا عرف عنه أنه ولا له سوابق ومزكى من جيرانه ومن أهله ومن المجتمع، وهذا المقتول معروف بالسوابق وبالشر، فتعمل القرائن في هذه الحالة ويدرى عنه قصاص. فهذا قول له وجاهته، لكن الذي عليه العمل هو القول الأول قول الجمهور. ولذلك ينبغي إذا صال إنسان عليك أن تدفعه بغير القتل، لأنك لو دفعته بالقتل فتحتاج إلى البينة المثبتة لذلك، لكن فيما بينك وبين الله ذمتك بريئة، لكن أمام القضاء لا بد من الإثبات، أمام القضاء لا بد من الإثبات. نعم اللي كان تفضل. وشرعا يجوز الإنسان يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، بل يجب الدفاع عن النفس وعن العرض. النفس فقط استثنى منها حال الفتنة، والمال حتى المال قلنا يجوز لكن لا يجب. لكن لو أراد أن يدافع عن ماله قال أعطني ما بيدك، رفض ودافع عن ماله فله ذلك. ولهذا قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: إن قتلته؟ قال: هو في النار. فيجوز الدفاع عن المال لكنه لا يجب، لكنه لا يجب. ثم ذكر المؤلف ما لا ضمان في إتلافه، والقاعدة أن الأشياء المحرمة عموما لا ضمان في إتلافها، ومثل المؤلف لهذا بأمثلة. قال: أو أتلف مزمارا أو آلة له لا يضمنه، أو كسر إناء فضة أو ذهب لا يضمنه لأن اتخاذه محرم، أو فيه خمر مأمور بإراقته أيضا هذا مثال للمحرم، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم يعني عزائم محرمة، فهذه كلها لا ضمان فيها. أو تنجيم أيضا تكون مثلا كتب فيها تنجيم أو آلة تنجيم فلا ضمان فيها، أو صور خيال، صور خيال يسمونها خيال الظل، وهي ضرب من اللهو قديما كانوا يتسلون بها. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة فإنه لا يضمن لأنه ليس لها حرمة، أو أتلف كتابا في أحاديث ردية لم يضمن في الجميع. الأصل أن ما كان محرما فأتلف فلا ضمان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، وأيضا في حديث أبي الهياج قال لي علي: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثال لطمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته. فهذه الأمور محرمة يعني لا ضمان فيها من باب أولى. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملك الذي كان منفردا، وقيل من الزيادة لأنه يزيد ملكه، وقيل من الشفاعة لأنهم أحيانا يعني يأتون بمن يشفع فيها. وفي اصطلاحا هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، هذا تعريف صاحب الزاد. مثال ذلك: أرض مشتركة بينك وبين صاحبك، ثم تفاجأت بأن صاحبك باع حصته من هذه الأرض وسيدخل معك شريك جديد، وأنت ترضى بشراكة صاحبك ولا ترضى بشراكة هذا الشريك الجديد، فهنا لك أن تشفع، تقول لهذا المشتري: كم اشتريت حصة فلان؟ قال: اشتريتها 100,000. تقول: خذ هذه 100,000 وتكون الأرض كلها لي. هذه فكرة يعني الشفعة، تبسيط موضوع يعني معنى الشفعة. والحكمة مشروعية دفع الضرر عن الشريك، لأن الإنسان قد يرضى بشراكة إنسان ولا يرضى بشراكة إنسان آخر، وكانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام وجعلها قواعد وضوابط. قال: لا شفعة لكافر على مسلم، لقول الله تعالى: وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلم أعلى من الكافر، فلا يكون للكافر شفعة على المسلم. قال: وتثبت للشريك في من انتقل عنه ملك الشريك بشروط خمسة. انتقل المؤلف لشروط ثبوت الشفعة. الشرط الأول: أحدها كونه مبيعا، فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع، يعني يشترط أن يكون انتقال نصيب الشريك بطريق البيع أو ما كان في معناه، فلا يكون مثلا بإرث ولا بهبة ولا بوصية. فمثلا مثالنا السابق: أنت وصاحبك شريكان في هذه الأرض، ثم إن صاحبك توفي فورثته سيدخلون معك شركاء، فهل تملك الشفعة؟ لا، لا تملك. لماذا؟ لأن نصيب شريكك انتقل للورثة بطريق الإرث، وهو من شروط ثبوت الشفعة أن ينتقل بطريق البيع، أو كان بطريق الهبة، يعني شريكك وهب حصته لشخص آخر أو أوصى بها. فإذا انتقلت بغير طريق البيع فلا تثبت الشفعة، لا بد لثبوتها من أن تنتقل بطريق البيع. الشرط الثاني: كونه مشاعا من عقار، يعني لا بد أن يكون مشاعا يعني غير مفرز من عقار، أن تكون الشفعة في عقار كأرض مثلا أو مثلا عمارة أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا شفعة في المنقول ولا شفعة للجار، ولهذا قال المؤلف: لا شفعة للجار، يعني شفعة الجوار لا تثبت على رأي المؤلف. مثلا جارك باع بيته، لا، ليس لك أن تشفع على جارك. وإذا لم يكن بين الجارين أي اشتراك فلا تثبت الشفعة في قول عامة أهل العلم، لكن إذا كان بين الجارين اشتراك في حق من الحقوق كاشتراك في بئر أو اشتراك في جدار أو اشتراك في طريق مثلا، ففي هذه الحال اختلف العلماء هل تثبت الشفعة أو لا. القول الأول أنها لا تثبت الشفعة، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بعموم الحديث الواردة في الشفعة، ومنها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. القول الثاني أنها تثبت شفعة الجوار إذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق، وهذا هو مذهب المالكية، واختاره جمع المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، وفي لفظ بصقبه، ومعنى بصقبه يعني قرب الملاصقة، وأيضا جار الدار أحق بالجار، وأيضا يعني أن الجوار في معنى الشركة، لأن ملك الجار متصل بملك جاره، والضرر المتوقع في الشركة متوقع في الجوار، وهذا هو القول الراجح. إذا القول الراجح في شفعة الجوار أنها لا تثبت إلا إذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق. طيب، الآن الشقق، الشقق الآن التي تباع، شقق التمليك، لو كان بجوارك شقة بيعت، هل لك الحق أن تشفع فيها أو لا؟ نعم، نعم، إذا كانوا يشتركون في الجدار وفي الماء مثلا والمدخل فتثبت الشفعة فيها، أو والدرج تثبت الشفعة. لكن لو كانت مثلا فلة وبجوارها فلة وجارك باع فلته، هنا لا تثبت الشفعة لأنه ليس بينك وبين أي اشتراك. فإذا القاعدة هي إذا كان بينك وبين جارك أي اشتراك في أي حق من الحقوق تثبت الشفعة، وإذا لم يكن أي اشتراك فلا تثبت. هذا هو القول الراجح والذي عليه العمل. قال: وما ليس ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراث والبناء تبعا للأرض. يعني هذا يسميه العلماء المنقول، المنقولات هل تثبت فيها الشفعة أو لا تثبت، يعني مثل الشجر والبناء، مثل مثلا المحلات، محل مثلا تجاري بينك وبين صاحبك، محل بيع جوالات، محل بيع خضار، محل بيع أقمشة، فتفاجأت بأن شريكك باع حصته، فهل لك أن تشفع؟ تقول: كم بعت حصته؟ قال: والله بعتها 100,000. تذهب لهذا المشتري تعطي 100,000، يكون المحل كله لك، أو ليس لك، أو أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار. قولان للفقهاء. القول الأول أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار، فلا شفعة في المنقولات، وهذا هو الذي قرره المؤلف، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، واستدلوا بعموم الأدلة يعني الواردة في الشفعة، والتي قد نص فيها على يعني الحدود والطرق. والقول الثاني، وأيضا قاسوها على يعني قالوا أن الضرر اللاحق لأحد الشريكين إنما يقع إذا كان المبيع عقارا، لأنها ترد على الدوام، أما المنقولات فليس فيها ضرر أو فيها ضرر محتمل. القول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقولات، وهذا رواية عند الحنابل، هو رواية عند المالكية أيضا، واستدلوا بعموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا هذا يتناول العقار ويتناول المنقول، لأن كل من صيغ العموم. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الشفعة تثبت في المنقولات، واختار جمع محققين من أهل العلم لعموم الأدلة. وأما يعني ما استدل به الجمهور من حديث الشفعة، فهذه تدل على ثبوت الشفعة في العقار، لكنها لا تنفي ثبوت الشفعة في غير العقار، يعني هذه الأدلة تدل على ثبوت الشفعة في العقار، هذا صحيح، لكنها لا تدل على أن الشفعة لا تثبت في المنقولات. وأما قولهم إن الضرر يعني ضرر يسير أو ضرر محتمل، فهذا غير مسلم، بل ربما يكون الضرر ضرر الشفعة أحيانا في المنقولات أشد من الضرر في العقار، فالعقار على الأقل تتفاهم معه، لكن في هذه المنقولات الآن هذا محل تجاري، الآن سيدخل معك شريك جديد، أنت ترضى بشراكة صاحبك ولا ترضى بشراكة هذا الشخص الجديد الذي سيدخل معك، سيدخل معك في الآن شريكا في هذا المحل، فربما يكون الضرر حتى أشد من الضرر في العقار. فالأقرب للأصول والقواعد الشرعية والذي يدله عموم الأدلة هو أن الشفعة تثبت في المنقولات. إذن الخلاصة من هذا أن الجمهور يرون أن الشفعة تثبت في العقار، وأنه لا شفعة في الجوار، وقلنا أن القول الراجح في شفعة الجوار أنها تثبت إذا كان بينهم اشتراك في حق من الحقوق. وأيضا الجمهور يرون أن الشفعة لا تثبت في المنقولات، وقلنا أن القول الراجح أن الشفعة تثبت في المنقولات. إذا فصلوا ما في إشكال، إذا ما كان فيه اشتراك يعني يتسبب في الضرر لا تثبت الشفعة. قال الثالث من شروط ثبوت الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. يعني يشترطون طلب الشفعة عندما يعلم بالشفعة مباشرة، فإذا تأخر في طلب الشفعة سقط حقه، وهذا قول الجمهور، واستدلوا بحديث الشفعة كحل العقال. والقول الثاني أن الشفعة على التراخي، وأنها لا تسقط إلا إذا وجد ما يدل على الرضا بسقوط هذا الحق، وهذا هو مذهب المالكية وهو الراجح. وأما الجمهور اعتمدوا على حديث لكنه ضعيف، رواه ابن ماجة الشفعة كحل العقال، هذا حديث ضعيف. فالصواب إذن هو قول المالكية، وهو أن الشفعة تثبت على التراخي. قد يكون هذا الشخص يريد أن يعني يتأمل، هو علم بأن الشريك قد باع نصيبه، لكن يريد أن يفكر ويتأمل وينظر مثلا هل عنده السيولة يستطيع أن يشتري بها هذا، فلماذا نباغت ونقول إن لم تطالب بها الآن سقط حقك؟ هو حق كسائر الحقوق، ما الدليل على أنه لا بد يطالب بها في الحال؟ يعني هذا الحديث حديث ضعيف، إذا ما في دليل فتبقى يبقى حقا كسائر الحقوق. الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، يعني لا بد للشريك أن يأخذ جميع المبيع، فلو قال أنا أريد أن أشفع لكن ما أريد أن أشفع في جميع نصيبك في نصفه، نقول لا، إما أن تأخذ النصيب كاملا أو تتركه، لأن التجزئة فيها ضرر. قال والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، يعني لو كان هناك أكثر من شفيع مثلا 4-5 فتكون الشفعة بقدر الأملاك. الخامس من شروط ثبوت الشفعة سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتري عقارا معا، وهذا يعني ظاهر وهو قول عامة أهل العلم، فلا بد من سبق ملك أحدهما، أما لو اشتري في وقت واحد فلا تثبت الشفعة. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، المشتري إذا تصرف بالشفعة، تصرف بالعين بعد أخذ الشفيع بالشفعة وقال يا فلان ترى أنا بشفع، فقام المشتري وتصرف فيها ببيع أو بهبة، كل هذه التصرفات باطلة. وقبله صحيح. إذا كان المشتري لم يعلم بأن هذا بأن الشريك سيشفع فتصرفاته صحيحة. قال: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. هذا الشفيع الآن الذي يريد أن يشفع يلزمه أن يأخذ نصيب شريكه بجميع الثمن، فيقول لهذا المشتري: كم اشتريت نصيب شريكي؟ قال: اشتريته 100,000. يلزمه أن يدفع 100,000 بجميع الثمن، فإن كان مثليا فمثله، وإن كان متقوما فقيمته. سبقا عرفنا المثل عند الحنابلة في أول الدرس، قلنا ما هو: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. وقلنا أن الراجح في المثيل ما هو: كل ما له مثل أو شبيه. وقال: فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. يعني هذه مسألة مفترضة، يعني إن كان الثمن الذي اشتري به مجهولا ولم تكن الجهالة حيلة لإسقاط الشفعة لأنها تستحق بغير بدل، فهذه حالة نادرة تعذر معها معرفة الثمن. وإلا أحيانا تكون الجهالة حيلة، يقول: يا فلان كم اشتريت نصيب شريكي؟ قال: الله ما اتفقنا على شيء، أو ما أدري، أو فهذه قد تكون حيلة لإسقاط الشفعة، فإن كانت حيلة لم تسقط. لكن لو افترضنا أن الثمن كان مجهولا فيقولون تسقط، لكن هذه يعني حالة نادرة. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به. نفترض أن هذا الرجل قال للمشتري: أنا شفعت. طيب، قال: أنا دفعت له 100,000، ادفع له أنت 100,000. قال: والله ما أستطيع، أنا أستطيع أدفع 10,000، ما أستطيع أدفع 100,000. هنا تسقط الشفعة. طيب، إن قال: أمهلوني، أنا أريد أن أشفع لكن أمهلوني حتى يعني أجهز 100,000، فنقول: لك المهلة 3 أيام فقط، 3 أيام تحضر فيها الثمن، فإن لم تأتي بالثمن خلال 3 أيام فيسقط حقك في الشفعة. وبهذا نكون قد انتهينا من الشفعة، ونقف عند باب الوديعة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. حكم غلبة الظن في الطهر من الحيض، لأنه قد يصعب اليقين. العبادات يكفي فيها غلبة الظن، فالطهر من الحيض بل حتى الطهر من النجاسات عموما يكفي فيه غلبة الظن. فأمور العبادات كلها يكفي فيها غلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين، بل حتى عند الفطر في نهار رمضان يكفي غلبة الظن بأن الشمس قد غربت ولا يلزم اليقين. ولهذا جاء في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فكونوا أفطروا في يوم غيم هذا بناء على غلبة الظن، ولهذا طلعت الشمس. فهذا يدل على أن هذا هو العمل عند الصحابة رضي الله عنهم. فإذن أمور العبادات كلها لا يشترط فيها اليقين، وإنما يكفي فيها غلبة الظن. من أراد أن يجمع في السفر فلم يصلي في أول وقت الظهر بل أخر الجمع إلى الساعة الثانية مثلا، هل فعله صحيح أو لا بد من الصلاة في أول وقت الظهر أو أول وقت العصر؟ فعله صحيح، إذا أراد أن يجمع في أي جزء من وقت الظهر أو أي جزء من وقت العصر فجمعه صحيح. إذا كان في وقت الظهر يكون جمع تقديم، وإذا كان في وقت العصر يكون جمع تأخير. ما حكم التعامل مع الشركات التي تشترط غرامة تأخير وتدفع في وجوه البر؟ نعم، هذا الشرط شرط غرامة التأخير ودفع غرامة التأخير لوجوه البر وعدم أخذ المشترط لهذه الغرامة، هذه مسألة خلافية بين المعاصرين. فمن المعاصرين من أجاز هذا الشرط باعتبار أن الدائن لا يأخذ هذه الغرامة وإنما ينفقها في وجوه البر. ومن أبرز من ذهب إلى هذا أيوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية. والقول الثاني أنه لا يجوز حتى وإن كان الدائن يريد أن يصرفها في وجوه البر، وذلك لأن المدين لا يجوز أن يزاد عليه في الدين بسبب تأخره، وإنما إذا كان موسرا يجب عليه أن يسدد، وإذا كان معسرا يجب أن ينظر. أما أن يؤخذ منه ربا ثم يقال يتصدق به في وجوه البر فلا يجوز. هذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه كثير من أيضا من علماء المعاصرين، أنه لا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين عند تأخره عن السداد، حتى لو كان الدائن سيصرف هذه الغرامة في وجوه البر. أنا معاق وأجد صعوبة في دخول دورة المياه مع خطر التعرض للسقوط، هل أتيمم؟ إن وجدت من يساعدك على الوضوء فإنك تتوضأ، أما إن لم تجد أو كان عليك حرج فلك أن تعدل للتيمم. القاعدة في هذه هي قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. عندي مشاكل في المسالك البولية، تخرج قطرات بعد التبول ثلث ساعة تقريبا وتقف، ذهبت للطبيب وأخذت أدوية وقال قطرات التي تخرج بعد التبول ليس لها علاج معروف، فما الحكم؟ صاحب سلس البول يتوضأ ولا يضره خروج البول بعد ذلك، لا يضر خروج قطرات البول بعد ذلك، والقول الراجح أنه يستحب أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يجب، كما هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. لكن سؤال الأخ الكريم ليس عن سلس البول، وما قال عنده سلس، هو يقول أن قطرات البول تخرج لمدة ساعة ثم تتوقف، فهذه من المسائل المشكلة، ليست الآن يعني لو كان حاله كحال سلس البول حكمه واضح، لكن الآن هو ليس مع سلس البول، إنما قطرات البول تخرج مدة ثم تتوقف، فإذا لا يعطى حكم صاحب السلس، وإنما يقال هذا رجل قد ابتلي فيتق الله تعالى ما استطاع، إن أمكن أن يعني إن تيسر أن يجعل مثلا تبوله في غير يعني وقت الصلاة، وقت إقامة الصلاة هذا هو الأولى، إن لم يتيسر هذا فلا حرج عليه، يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة، لكن عليه أن يحرص على ألا يشغل باله بهذا الموضوع، لأن إشغال الفكر يؤدي للوسواس فتتحول المسألة إلى وسواس. فنقول إن هذا يعني يتقي الله تعالى ما استطاع، يحرص على أن يفعل الأسباب من عصر الذكر ونحو ذلك، وإذا فعل الأسباب يغسل ذكره، وكما ورد عن ابن عباس يأخذ كفة من ماء ويرش بها الملابس الداخلية، يرش بها السراويل، وحتى لو خرج منه شيء يظن أنه قد كان ذلك من أثر هذا الماء، ويقطع تفكيره في الموضوع، يقطع تفكيره في الموضوع، إذا فعل هذه الأسباب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. ما هو القرين وكيف التعامل معه حيث تأتيني وساوس ولا أدري؟ نعم، كل إنسان معه قرين ومعه شيطان، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني أتاك شيطانك، قالت وأنت ليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. فالقرين الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، فلا يأمره إلا بخير. لكن مع كل إنسان من بني آدم شيطان، وهذا الشيطان متفرغ لإضلاله، لكن كيده ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم خنس وانكف وهرب وانقبض، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا أتتك وساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ستجد أن الوساوس تنقش عنك مباشرة ويذهب، حتى لو كنت داخل الصلاة إذا أتتك الوساوس هجمت عليك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، يعني بلغت معه الوساوس إلى هذه الدرجة أنه لا يدري ما يقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال خنزب، فإذا وجدت ذلك فاتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا علاج عظيم نافع يغفل عنه كثير من الناس، إذا جاءتك الوساوس في الصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة، وهذا لا يضر لأنه من جنس الذكر، إنما الممنوع كلام الآدميين، أما استعاذة بالله من الشيطان الرجيم وأيضا قول الحمد لله عند العطاس هذا لا بأس به، هذا من جنس الذكر، هذا مشروع. فإذا نقول ينبغي أن يحرص المسلم على الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما يزغنك من الشيطان يزغ فاستعذ بالله، كلما أتتك وساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قل ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وحكم معصية الوالدة في اختيار التخصص في الجامعة. ضابط طاعة الوالدين أن الوالدين تجب طاعتهما إذا أمرا بما فيه منفعة لهما وليس فيه ضرر على الولد من ابن أو بنت. أما إذا أمر بما لا منفعة لهما فيه أو على الابن أو البنت ضرر لا تجب طاعتهما، لأن القاعدة في هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فكون الأب والأم يطلب من ابنه أن يدخل تخصصا والابن والبنت لا يرغب هذا التخصص لا تجب طاعته في ذلك، لأن طاعته هنا ليست من المعروف. لكن مع ذلك كما قال ربنا سبحانه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال ذلك في إذا كان الوالدان يأمران ولدهما بالشرك قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هكذا أيضا في هذا نقول لا يلزمك أن تطيع أباك وأمك في اختيار التخصص، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا وارفق بهما وتلطف بهما وبين وجهة نظرك، لكن لا يلزمك أن تطيعهما في ذلك. الضابط هذا ضابط ابن تيمية رحمه الله أن يأمر الوالدان ولدهما بما فيه نفع لهما ولا مضرة فيه على الولد. أما إذا كان ما لهما نفع فيه، ما لهما نفع، أحيانا بعض يعني الوالدين تعنت، أو أن مثلا بعضهم يكره التدين ما يريد ابنه مثلا يعمل أعمالا صالحة من صيام نافلة من مثلا حفظ قرآن من، فهنا لا, لا, لا, لا تزم طاعته. أو أن الابن عليه أو البنت عليه ضرر، عليه ضرر، فهنا تلزم الطاعة. أما إذا لم يكن عليه ضرر وكان للأب والأم منفعة في هذا الأمر فتجب الطاعة. ما حكم البول قائما؟ ما حكم البول قائما؟ البول قائما يجوز بشرطين، الشرط الأول أمن انكشاف العورة، والشرط الثاني أمن تلويث النجاسة. فإذا كان إذا بال قائما أمن من أن تنكشف عورته مثلا بأن يكون داخل دورة مياه مثلا، وأمن أيضا من تلويث النجاسة فلا بأس بأن يبول قائما. وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال فيها قائما، رواه البخاري ومسلم. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال، وعندنا أيضا أسئلة أخرى سنجيب عنها في درس غد إن شاء الله. غدا سيكون في تكملة شرح صحيح مسلم بعد المغرب إن شاء الله، وبين الأذان والإقامة ستكون إجابة عن الأسئلة. فنختم بهذا السؤال: ما هي الأرحام التي تجب صلتها، وهل وسائل التواصل كالواتساب تعتبر من الصلة؟ الأرحام التي تجب صلتها محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنهم المحارم. وضابط ذلك أنك لو افترضت أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يجوز له أن يتزوج بها، فيشمل ذلك الوالدين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات سواء كانوا من أب أو سواء كانوا أشقاء أو من أب أو من أم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء تجب صلتهم ويأثم الإنسان بترك صلتهم. من عداهم تستحب، مثلا أبناء الأعمام تستحب، لأنك لو افترضت أحدهما ذكر والآخر أنثى جاز له يتزوج بها، تستحب ولا تجب. أبناء الأخوال تستحب ولا تجب، أبناء الخالات تستحب ولا تجب. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن هذا الجمع مظنة لقطيعة الرحم، قطيعة الرحم محرمة. لكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين بنات الأعمام ولا بنات الأخوال ولا بنات الخالات، فلو كانت تجب صلتهم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وأما قول الأخ السائل هل وسائل التواصل كالواتساب تعتبر من الصلة؟ نعم تعتبر من الصلة، لأن ضابط صلة الرحم المرجع فيه للعرف، ما عده الناس صلة فهو صلة. وفي وقتنا الحاضر وجود مثلا مجموعة على الواتساب يدخل فيها الأرحام ويكون فيه تواصل معهم وإلقاء التحية عليهم وتهنئتهم في المناسبات وتفقد أحوالهم وإرسال المقاطع المفيدة في هذه المجموعة، هذا يدخل في صلة الرحم، لأن صلة الرحم المرجع فيها للعرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.